اليوم كنت مع صديقي جبران نناقش مشروع تأسيس مزرعة بط، وأثناء الحوار قال لي: أنت يا عبد الله تدعي بأنك محافظ ومع الدين ومع الإسلام والعقيدة، وما أنت مع الليبراليين، ليش ما تصير مع السلفيين جيمين؟ قلت له: شوف يا جبران، أنا أعتبر نفسي سلعة، في نفس الوقت أنا بائع سلع، فأرى أنه من الواجب الأخلاقي علي أني أكون واضح وصريح، يعني ما يجوز أني أكذب وأدلس وأزيف في نفسي، لابد أن أكون صريح، والقرار في النهاية لك أنت يا المستهلك، تبي تستهلكني أو ترفضني أنت حر تماما، يعني حتى لو تبي تلعني وتسبني وتدعو علي حر. أبشرك، أنا لا أبي أتباع ولا أبي جمهور ولا أبي مريدين ولا تلاميذ، أنا عندي رسالة بس بوصلها وأمشي، أموت ولا أشوف لي حل في الحياة. يعني الصراحة ما راح تخسرني شيء. هؤلاء السلفيين هم في وجهة نظري تكتل يستخدم الوطن ولا يخدمه، خصوصا يعني في السنوات الماضية، الآن بدأوا يفهمون اللعبة ويغيرون. فأنا ما بايعت مشايخهم ولا رموزهم ولا حزبهم ولا أدانيهم أصلا، لا أخلاقيا ولا فكريا، يعني نفسيات أزفت منها ما شفت، وهم متشددين أشد من الصحودية، بس يعني يشترون هذه الثغرات بالوطنية. وطبعا ما أخالفهم من زاوية وطنية أبدا، ولا يمكن أن أختلف مع شخص لأنه وطني، معاذ الله، ثم معاذ الله أن أرد على شخص أو أهاجمه أو أتبرأ منه لأنه يدافع عن الوطن، هذا خلق أبرأ إلى الله منه، لكن مو معناه أنه يعني يدافع عن الوطن أني أقبله، ما دخل مزاجي ولا هضمته ولا أداني فكرة. هذه القضية يا صديقي جبران، ودي أكون واضح معك، يعني ودي أكون صريح على الآخر، يعني أنا لا أطلب جمهور ولا أطلب أتباع ولا أطلب مريدين، فقط أريد أن أوصل رسالة، وأن تكون هذه الرسالة صافية وخالية من الشوائب، وأنا أعتبر التزييف شائبة، فأنا ما ودي أزيف في صورتي، هذا هو أنا بعجري وبجري وبدون تزييف.